بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. سكن إن شاء الله تعالى قراءة كتاب العدة في شرح عمدة الفقه. طلب كان عندنا اليوم اختبار لكن أستأذنكم نؤجله اليوم السبت إن شاء الله. نؤجل الاختبار اليوم السبت. طيب طيب قال المؤلف رحمه الله: وإن تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه ولا ضمان على الأدين الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط، ولا حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجني أيديهم، ولا على الراعي إذا لم يتعد، ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حزه. نعم. الآن يتكلم المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تعرض لمسألة الضمان، يتكلم عن الصور التي يحصل فيها الضمان أو لا يحصل. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه لأنه غير متعد. نعم، يعني المستأجر إذا تلفت العين في يده إنه لا يضمن. إذن الأصل أن الضمان على من؟ على المؤجر. الأصل أن الضمان على المؤجر، فإذا حصل شيء بدون تعد ولا تفريط فالضمان على المؤجر، المستأجر لا يدفع شيئا، لا يضمن إلا في حالة واحدة: إن تعدى أو فرط فيما ينبغي عليه أن يفعله حفظ العين. مسألة: ولا ضمان على الأدين الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط، والإجارة على ضربين: خاص ومشترك. فهذا هو الأدين الخاص الذي يؤجر نفسه مدة معلومة لخدمة أو خياطة أو رعاية شهرا أو سنة أو أكثر، سمي خاصا لاختصاص المستأجر بمنفعته في تلك المدة دون سائر الناس، لا ضمان عليه فيما يتلف في يده، مثل أن تهلك الماشية معه أو تنكسر آلة الحرث وما أشبه ذلك إذا لم يتعد، لأنه أمين فلم يضمن من غير تعد كالمودع. والتعدي أن ينام عن الماشية أو يغفل عنها حتى تبعد منه بعدا فاحشة فيأكلها الذئب أو يضرب الشاة ضربا كثيرا فيضمن بعدوتها بعدوانه. نعم. إذن يقول لك: الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط، هذا الذي يسمونه الأجير الخاص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأجير على نوعين: خاص ومشترك. فأما الخاص فهو الذي يؤجر نفسه مدة معينة على أو على عمل معلوم، بحيث إنه في هذا الوقت الذي هو وقت التأجير الذي أجر فيه لا يعمل إلا لصالح المؤجر، لا يعمل إلا لصالح المؤجر. وهذا مثل كثير الذين يقفون في المحلات الآن، يعمل مثلا من الساعة كذا للساعة كذا، هذا أجر نفسه في هذا الوقت. الإنسان الذي الموظفون في الحكومة، هذا أجر خاص. لماذا؟ لأنه مخصص له وقت، يعمل من وقت معين إلى وقت معين. إذن هو الأجير الذي لا يعمل في وقت الإجارة إلا لمن أجره فقط، منفعته في هذا الوقت. فمثل هذا في أثناء عمله إن تلف منه شيء من عمله أو من العين المؤجرة، قالوا فمثل هذا لا يضمن. مثل هذا لا يضمن. رجل في الزراعة أجره صاحب الأرض كي يزرع له أرضه، في أثناء عمله انكسر منه شيء من الأشياء التي سلمها إياه المؤجر لكي يعمل في الأرض، آلة الحرث مثلا، الفأس، غير ذلك من الأمور، فإنه لا يضمن ما دام أنه لم يتعدى ولم يفرط. رجل أجر رجلا كي يرعى له غنمه، وفي أثناء ذلك وهو يرعى جاء الذئب فاختطفت شاة، فلا ضمان عليه إذا لم يتعدى أو يفرط. ثم ذكر وهكذا وعلى هذا فقس. وذكر المصنف صورا لصور التعدي، يعني هذه المسألة الصور ليست محصورة، لكن هذا مثال. يقول لك مثلا الراعي كيف يمكن أن يفرط؟ قال ينام عن الماشية، هذا تفريط، لأن الأصل أنه يكون يقظا بحيث يبعد عنها الشر ويبعدها عن أن تقع في شر، يبعد عنها الشر من ذئب عاد أو غير ذلك، أو أن تقع في شر أن تذهب مثلا فتسقط من مكان مرتفع أو أن تسقط في مياه أو غير ذلك. قال أو يغفل عنها حتى تبعد منه بعدا فاحشا بحيث إنه لو يراها أو لا يدركها، هذا مثال للتعدي، عفوا هذا مثال للتفريط. الآن يضرب لك مثال للتعدي، قال أو يضرب الشاة ضربا كثيرا فيضمن بعدوانه، يظل يضرب في الماشي أو في البقر أو غير ذلك حتى تتأذى ويؤثر ذلك فيها، إذن ففي هذه الحالة هو ضامن. إذن هذا النوع الأول الذي هو الأجير، الأجير الخاص، هذا الأجير الخاص لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التفريط. النوع الثاني، الضرب الثاني الأجير المشترك، هو الذي يقع العقد معه على عمل معين، خياطة ثوب أو بناء حائط، سمي مشتركا لأنه يعمل للمستأجر وغيره. نعم، إذن هذا النوع الثاني المشترك. قالوا وهو الذي لا تختص منفعته في وقت العمل بالمستأجر، يقبل العمل من هذا المستأجر ومن غيره، مثل عامة أصحاب الصناعات، النجار، الخياط، الحداد، كل هذا أجير مشترك، كل هذا أجير مشترك. لماذا؟ لأنه لا يختص بوقت معين لمستأجر معين، ولكن هو يؤتى به لعمل معين فقط، ولا يستحق أجرته إلا بهذا العمل، وهذا أيضا من الفروق. الأجير الخاص يستحق أجرته بالوقت، يستحق أجرته بالوقت، وإذا أهمل في شيء من العمل يخصم من الأجرة على قدر ما حصل منه نوع تقصير. أما الأجير المشترك فإن عمله لأنه لا يختص بوقت فهو بحسب الإنجاز في عمله، بحسب الإنجاز في عمله، بينما الأجير الخاص له نصيب على الوقت الذي خصصه. فهذا الأجير المشترك، وضحت لكم صورة يا إخوة؟ إذن الأجير المشترك هو الذي يقبل عملا من أكثر من شخص، ليس هناك شيء معين، كعامة أصحاب الصناعات، كل هؤلاء يدخلون في الأجير المشترك. سمي مشتركا لأنه يعمل المستأجر وغيره ويتقبل أعمالا كثيرة في وقت واحد، يشتركون في منفعته، فيضمن ما جنت يده، مثل أن يدفع إلى حائك عملا فيفسد حياكته، أو القصار يخرق الثوب بدقه أو عصره، الطباخ ضامن لما فسد من طبيخه، والقباز في خبزه لما رأى الناس. إذن هذا القسم يضمن ما تلف في يده، يضمن ما تلف في يده حتى وإن كان عن غير قصد، يعني من غير تفريط أو غيره، يضمن. فلو أنك دفعت إلى الخياط ثوبا وهو يعمل فيه انخرق، حصل فيه شيء، يضمنه. إذن هنا فارق الأجير الخاص، الأجير الخاص إذا تلف منه شيء من غير تعد ولا تفريط لا يضمن. قالوا أما الأجير المشترك يضمن، أعطيت مثلا الرجل ثوبا كي يكويه لك فاحترق منه، لو كان من غير تعد ولا تفريط يضمن، فيخالف بذلك الأجير الخاص. لما روى جلاس بن عمرو أن علي رضي الله عنه كان يضمن الأجير لأنه قبض العين. يقول لما روى جلاس بن عمرو قال أن علي رضي الله عنه كان يضمن الأجير، هذا ورد عن علي بن أبي طالب وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن غيرهم، وكان علي يقول ذلك ويقول ولا يصلح الناس إلا ذلك، قال ولا يصلح الناس إلا ذلك، يعني أنه قضى بهذا، وكان يرى أن هذا القضاء إن قضي بخلافه فإن هذا سيؤدي إلى النزاع، وسيؤدي إلى أن يفرط الناس فيما عندهم من الأغراض، فقال لا يصلح الناس إلا بذلك. نعم، لأنه قبض العين لمنفعة من غير استحقاق فكان ضامنا لها كالمستعير. نعم، إذن عندنا قياسان، القياس الأول قياس الأجير الخاص، فهذا قياسه على من؟ المودع الذي وضعت عنده وديعة، لذلك لا يضمن، لأن اليد الأمينة لا تضمن، بخلاف الثاني الذي هو الأجير المشترك فإن قياسه على المستعير، والعارية ماذا؟ عارية مضمونة. قال ولأنه قبض العين لمنفعة من غير استحقاق، هو قبض العين في هذه الحالة ولا يستحق الأجر إلا إذا قضى هذه المنفعة، لا يستحق الأجر إلا إذا قضى هذه المنفعة وليس له وقت يأخذها، فحاله يشبه حال المستعير الذي أخذ هذه العين لكي ينتفع بها، لما حصل له ذلك وكان ذلك من غير أن يدفع لصاحب الإعارة شيئا فأشبهه من هذه الجهة. مسألة ولا ضمان على حجام ولا خدان أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجني أيديهم، إذا فعل هؤلاء ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين، أحدهما أن يكونوا ذوي حذق ونصارة في صنعتهم ومعرفة بها، والثاني ألا تجني أيديهم فتجاوزوا ما أمروا به، لأنهم إذا كانوا كذلك فقد فعلوا فعلا مأذونا فيه ولم يضمنوا سرايته فقطع الإمام يد السارق أو فعلا مباحا مأمورا به أشبه ما ذكرنا. نعم، ثم ذكر قسما من أقسام أو من يدخلون في باب الإجارة، وهو الحجام والطبيب وكذلك الختان الذي يقوم بالختان، وهؤلاء لأنهم يعملون في بدن الإنسان، هؤلاء يعملون في بدن الإنسان فكيف يكون الخطأ منهم؟ هل يضمنون؟ طبيب يعالج فأدى ذلك إلى طرر في المريض في أثناء العلاج، كذلك الحجام الذي يقوم بالحجامة، كذلك الختان الذي يختن الذكور أو المرأة الخافضة التي تخفض الإناث، هل هؤلاء لو حصل في أثناء عملهم بسبب عملهم حصل ضرر على المريض هل هؤلاء يضمنون أم لا؟ فقال إذا فعل هؤلاء ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين، الشرط الأول أن يكونوا من أهل الحذق، لذلك فإن القاعدة أن من تطبب وليس بطبيب فإنه ضامن، من تطبب وليس بطبيب فإنه ضامن، رجل ادعى أنه طبيب ثم قام بشيء أو أعطى لمريض دواء فلو حصل أي ضرر فإنه يضمنه، ما يحصل أحيانا من بعض الناس أن يأتي شخص فيجد صاحبه مريضا عنده شيء في بطنه عنده شيء في صدره فيعطيه من عند نفسه وليس بطبيب، خذ هذا الدواء أنا جربته جيد، هذا تطبب الآن، فلو أنه أصاب هذا الشخص ضرر فإنه ضامن له، لو حصل أنه فسد له عضو حصل له شيء يضمنه وعليه الدية، فهذا الشرط الأول أن يكون من أهل الصنعة حاذقا لها. الشرط الثاني يقول ألا تجني أيديهم، لا يتعدى في أثناء عمله، لا يكون مهملا مثلا فيتعدى، رأى الطبيب يعمل عملية جراحية ونتيجة أنه قد استهان بالأمر أو استهتر، فإنه مثلا عملت يده في بدن الإنسان خطأ فأدى ذلك إلى ما يسمونه الخطأ الطبي وغير ذلك، فتسبب في ضرر للمريض، إذا كان متعديا وجب عليه الضمان. قال ألا تجني أيديهم فيتجاوزوا ما أمروا به، يأتي أهل الصنعة فيقولون الأطباء المفترض أنه كان يفعل من كذا إلى كذا، فإذا بهذا الطبيب زاد مثلا، كان مفترض أن يستأصل جزءا معينا فزاده، كان مفترض أن يفتح في بدن الإنسان المعتاد أن يفتح فتحة معينة فزاد على ذلك، زاد الجراحة إلى غير ذلك من الأمور. قالوا فإذا حصل هذا التعدي فإنه ضامن. قال ألا تجني أيديهم فيتجاوزوا ما أمروا به، لأنهم إذا كانوا كذلك فقد فعلوا فعلا مأذون فيه فلم يضمنوا سرايته، السراية يعني ما يحصل من زيادة في العمل المقصود، رجل مثلا قطعت يده فسرى الجرح أو سرى الضرر في بقية بدنه، قال فإذا فعل المقصود ثم حصلت هذه السراية زاد الجرح زاد الضرر في البدن، قالوا فإنه لا يضمن غير مسؤول عنه. قال كقطع الإمام يد السارق، لو أن الإمام يأمر بحد وقطع يد السارق كما أمر به، لكن هذا القطع سرى في بقية بدنه، أثر في بقية البدن مثلا، فأصابه أي نوع من أنواع الأضرار التي تحصل من بسبب هذا القطع، وهو كان قد فعل ما يجب عليه، هنا لا يضمن، هنا لا يضمن. لكن إذا حصل مثلا تفريط من الذي يتولى الأمر بأنه يجب عند قطع اليد أن يقوموا بإجراءات معينة حتى يقف النزيف وحتى يعني لا يتلوث الجرح وغير ذلك، فإذا حصل التفريط في هذا الباب أيضا كذلك يحصل الضمان. قال كقطع الإمام يد السارق أو فعلا أو فعلا مباحا مأمورا به أشبه ما ذكرنا. هذا يدخل معنا في عامة هذه الأمور المتعلقة بهذه الأصناف. لماذا خصها بالذكر من دون الأجراء؟ يعني هذا فيما تعلق ببدن الإنسان، الطبيب والحجام والختان. نعم. أما إذا لم يعرف منهم حذق الصنعة فلا يحل لهم مباشرة القطع، فإن قطعوا مع هذا كان فعلا محرما فيضمن سرايته فيضمن سرايته كالقطع ابتداء، كما تماما لو أنه إنسان جاء إلى إنسان فقطع منه شيئا من بدنه، حاله كحاله تماما. لماذا؟ لأنه أصلا ليس بطبيب، فيضمن سرايته كالقطع ابتداء وإن كانوا حذاقا، إلا أن أيديهم جند مثل أن يتجاوزوا قطع الختان إلى الحشفة أو بعضها. نعم، الأصل في الختان أنه يقطع الجلد التي تكون حول الحشفة أو رأس الذكر، لو أنه زاد على ذلك فقطع من بعض الذكر شيئا فهنا يضمن، تكون عليه الدية. أو يقطع في غير محل القطع أو في وقت لا يصلح القطع فيه. نعم، يقولون أن هناك بعض الأوقات، هكذا يذكر بعضهم في هذا في الطب القديم، وكذلك هذا مشهور في الحجامة، أن هناك أوقات مناسبة تناسب البدن في أمور معينة، فإذا أجريت هذه العملية مثلا أو كذا في غير هذا الوقت يقولون هذا يعود على المريض بالضرر، فلو أنه كان حاذقا لما وقع في مثل هذا، فإذا حصل مثل ذلك فإنه يكون عندئذ قد تعدى أو فرط فيجب عليه الضمان. فإنه يضمن لأن الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، ولأن هذا فعل محرم ويضمن سرايته كالقطع ابتداء. إذن ليس مدار الأمر أنه قصد أو لم يقصد، ولكن مدار الأمر فرث أو تعدى أو لا، لأن الإنسان قد يكون الأمر هو لا يريده، وقع خطأ منه ولكن بسبب تفريط. فمثلا الطبيب الذي ما أحكم خياطة الجرح مثلا، أو ما أحكم فيما يتعلق بكيفية علاج المريض فتلوث جرحه، الطبيب لا يقصد أن يتلوث الجرح، ولكنه يكون عندئذ ضامنا. لماذا؟ لأنه فرط. إذن في باب الضمان ليس المقصد العمد والخطأ، لكن المقصد ماذا؟ التعدي والتفريط. إن حصل التعدي أو التفريط ولو خطأ فإنه يكون ضامنا. مسألة ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد، لأنه مؤتمن على حفظها فلم يضمن من غير تعد كالمودع، والتعدي أن ينام عنها أو يتركها حتى تبعد عنه كثيرا شبه ذلك. إذا فعل هذا ضمن لأنه تلف بعدوانه. نعم، كذلك الراعي، وقد سبق مثل هذا الكلام، كذلك الراعي إذا حصل منه تفريط كما ذكر، أن يكون قد نام، أن يبتعد عن هذه الغنم حتى وإن لم يقصد، يعني لو فرضنا أنه كان جالسا وغلبه النوم فجأة فنام، فذهبت شاة فتردت من شاهق، هو الآن قال أنا ما كنت أريد النوم ولا أقصده، حصل رغما عني، نقول حصل التفريط، حصل التفريط، وهذا يوجب الضمان حتى وإن لم تكن متعمدا. لكن هل يأثم يا إخوة؟ الجواب لا، هنا يؤثر الخطأ. لذلك هذه من الأمور التي تفارق فيها الأحكام الوضعية الأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية أنها علامات علقت بها الأحكام، فالقصد وعدم القصد يؤثر في ماذا؟ في مسألة التأثيم، أنه لم يقصد ذلك، أنه لم يقصد ذلك، فهنا لا إثم عليه، إن الإنسان لم يرد ذلك ولم يقصده، لكن يؤثر، لكن عفوا لا يؤثر مثل هذا في مسألة الأحكام الوضعية، ومنها الضمان، الضمان من الأحكام الوضعية، فلذلك الضمان يحصل حتى ولو كان من مجنون، والضمان يحصل حتى ولو كان من طفل صغير، لو أن طفلا صغيرا جاء الآن فكسر زجاج سيارة يضمن إما من ماله أو من مال وليه، طيب هذا غير مكلف. وعليكم السلام ورحمة الله. التكليف يتعلق بماذا؟ بالأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية فأمرها لا يعتد فيه بذلك. نعم. مسألة يضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه، وذلك أن القصار إذا أسلف الثوب بقوة الدق والعصر والخياط بخياطته فإنه يضمن، لأنه قبض العين لمنفعته فأشبه المستعير، لأنه قبض العين لمنفعته، هو أخذ العين لينتفع بها بواسطة ما سيفعله فيها، بواسطة هذا العمل، فحاله من هذه الجهة أنه قبض عينا لا يملكها ولا لن يعطي عليها إجارة، بل سيأخذها لمنفعة له التي هي العمل الذي سيأخذه ويأخذ عليه أجرة، أشبه من هذه الجهة المستعير. أما إن تلف من حرزه فلا يضمن لأنه أمين، فأشبه المودع. نعم، يعني صورته الآن هذا الرجل خياط أخذ الثوب فخاطه وخياطته صحيحة ليس فيه إشكال، لكن وضعها في المخزن أو في المحل حتى يأتي صاحبها ويأخذها فاحترق المحل، هل يضمن؟ قالوا لا، لأنها تلفت في حرزه وليس من يده، ففرقوا بين التلف إذا كان في الحرز وبين التلف إذا كان بماجنة اليد، فإذا كان بماجنة اليد وهو أجير مشترك قالوا ضمن، لكن إن تلفت في حرزه وضعها في المكان وليس فيه تفريط، المكان الذي توضع فيه مثل هذه البضاعة عادة، فحصل شيء، حصل حريق، جاء لص فسرق ما في هذا المكان، أي شيء من أنواع الأضرار التي حصلت وكان ذلك في الحرز، قالوا فهنا لا يضمن لأنهم فرقوا، فقالوا في عمل يده هو كالمستعير، في وضعها في الحرز هو كالمودع، فرقوا في هذه الحالة، فهنا كانت يده لا تعامل معاملة اليد الأمينة ولكنه ضامن، قالوا وهنا في هذه الحالة التي هي وضع الشيء في حرزه قالوا هو مستأمن فلذلك لا يضمن. تعال نقف إن شاء الله. خطأ أو إهمال يضمن، اتفقنا تفريط والتعدي يضمن. نعم فضح. لا الأصل هو يضمن، الأصل يضمن إصلاح الشيء أو يضمن ثمنه، يضمن إصلاح الشيء أو يضمن ثمنه. لا مش أجير مشترك، مش شغال لي حساب الخاص ولا شغال لي شركة، اقتطع له وقت، لا الذي يعمل في سيارة هذا أشبه الأجير الخاص، لو أنه جاءك الآن أنت استأجرته تعال عندي وصلح السيارة، نحن نفرق الآن بالصور، الصورة الأولى لو أنك اتصلت على رجل فقلت له تعال الآن عندي في الطريق أنا السيارة متوقفة هذا أجير خاص، طيب لا خلاص الورشة يعمل فيها وفي غيره هذا مشترك. نعم. هو بدون صلح شيء على دوره. إذا أفسد شيئا نعم بين عمل يده الأجير المشترك نعم. هذا يرجع إلى ينظر في أهل الصنعة هل هذا بسبب أنه لم يتقن صنعته أو لا، لأن يعني بعض الأشياء ربما يفسد بسبب شيء آخر ليس من عمل يده أصلا أو ليس يتعلق بصنعته. نعم فإذا كان بسبب تقصير أو تفريط منه نعم أنه لم يتقن الإصلاح عليه الضمان مرة أخرى، نعم وينظر في أجرته كذلك. حسب نوع التفريط. يعني مثل هذا الراعي ضربنا مثال، الراعي ما كان يريد النوم، غلبه النوم فنام طغما عنه، هذا تفريط من ناحية الأحكام الوضعية، بمعنى أنه يضمن، لكن هو لم يحصل ذلك منه عمدا، ولكنه حصل منه خطأ، فإنه من هذه الجهة لا يأثم. الطبيب مثلا لو فرضنا أنه وهو يعمل وكان يعني حاذقا وكان منتبها، لكن قدر الله سبحانه وتعالى مثلا يده رغما عنه ارتعشت، سقط شيء عليه فاهتزت يده فآذى عضوا آخر، طيب ففي مثل هذه الحالة هو لا يضمن ولا يأثم، لكن وصف على هذا فقس يعني. جئت به عندك اقتطعت وقته، فرق بين أن تذهب وتعطيه الشيء فترك ما يعملون، يعمل في هذه السيارة قليلا ويعمل في هذه السيارة قليلا ويتركها ويأخذ هذه، هذا مشترك. لكن إذا جئت به عندك أنت الآن كما قلنا هو الذي لا يعمل في وقته إلا لمنفعتك أنت، لو جئت به فاتصلت به فجاءك، أنت تعطلت في وسط الطريق فاتصلت عليه يا فلان تعالى، فجاءك خصيصا وأخذ يصلح لك السيارة، هذا الآن مشترك أم غير مشترك؟ هذا ليس مشترك، هذا أجير خاص. طيب حتى الخياط اتصلت عليه وقلت له تعالى عندي خط لي هذا الثوب، في هذا الوقت صار خاصا، لماذا؟ لأنه خاص بمنفعتك أنت لا يعمل بغيرها. لا، باب الأجر هذا مطروح للعرف، أعرف الناس ما له علاقة بالفقه. ها؟ نعم نفس الشيء، إذا كان حاذقا وممن يصف الدواء في الأصل ثم حصل شيء ليس عن تفريط منه ولا عن تعد فإنه لا يضمن، يعني معروف أن هذا الدواء يصرف لهذا المرض، لكن الله قدر أن هذا المريض بسبب هذا الدواء حصلت له بعض الأعراض الجانبية فآذته، فهو إن كان متخصصا في ذلك وما حصل منه أي تفريط من هذه الجهة في هذه الحالة لا يضمن. ها؟ لا، المساعد هنا ليس حاذقا، وبالتالي إذا تطبب من عند نفسه ووصف دواء فإنه ضامن، إنه ضامن. أظن هذا حتى في القانون، يعني مثل هذا لا يسمح له المفترض أن يتعامل بهذا، والله ينظر الأصل في ذلك أن ينظر لأهل العلم والاختصاص، هل المفترض أن هناك إجراءات معينة يفعلها قبل هذا الأمر؟ فإن لم يفعلها، فإن كان هناك إجراءات أو أمور معينة تنبغي عليه ولم يفعلها فيكون بذلك قد فرط، أما إذا كان هو مشى على ما كان ينبغي، هو في الأصل مأذون له بمثل إعطاء هذا الدواء بهذه الكيفية عن طريق الحقن أو غيره وليست هناك إجراءات معينة يتخذها، هنا لا يضر. هذا هو إذا كان أهل الشأن وأهل المعرفة قد منعوا من ذلك، ومنع ذلك يعني يرون أنه بسبب عدم تخصصه في مثل هذا الأمر، فبالتالي إذا حصل منه مثل ذلك يكون هذا قد تعدى الأمر، تعدى تخصصه. لا، العرف أم القانون؟ عموما كما أخبرتك المسألة مردها إلى مثل هذا. لا، لأن ولي الأمر له أن يفعل مثل هذه الأمور، وعندئذ يجب الالتزام بقوله، يعني ولي الأمر إذا شرع مثل هذا وكان هذا لحصول مفسدة قد كانت بسبب بعض الأشياء فسن مثل هذا فينبغي أن يطاع في مثل هذا، فمثله قوله يقدم على العرف هنا. سلام، ذكر أطفال التعدد وذكر لنا يعني أنصحة التفريط، يعني ذكر في التعدي أمثلة، يعني فمنها الأمثلة كان التفريط، يعني هو يعني التعدي غير التفريط، يعني هو ذكر أمثلة التعدي، ذكر أمثلة التفريط يعني. لا، يفرقون بين مسألة التفريط وبين التعدي. التفريط هو يحصل منه أمر يؤدي إلى الضرر وكان ينبغي عليه أن يحترز منه. أما التعدي فهو أن يتجاوز ما أمر به. الظاهر الله أعلم. هو يعني قبل التعدي يعني نعم طيب هذا في الأصل التفريق معنا، لكن ربما يقصد أن هذا يؤدي في نهاية الأمر إلى حصول الضرر فيه. لكن لو تلاحظ أنه لو رجعت قبل فرخ بين التعدي والتفريق. دخلنا في التعدي وهو قبل التعدي أن ينام عن المشي أو يغفل عنه حتى تبرد منه يعني. والله تحتاج تراجع ماذا يقصد بالله، لكن هذا الأصل أنهم يفرقون بين مسألة التعدي والتفريط. يقولون التفريط هو أن يفرط فيما يجب عليه والتعدي أن يزيد فيما يجب عليه، هذا الأصل فيه. فهل المصنف يقصد ذلك اصطلاح أو كلام عادي؟ تحتاج أن تراجع أيضا ينظر في الأصول، وخصوصا أنه كثير النقل في القدامة في كتب أخرى مثل المقنع ومثل المغني. هذا مراجع إضافة.